أن يفعل من النوافل ما يعوض النقص الذي حصل عليه عند أدائه للفرائض، وثانيا إقدام الإنسان على النوافل بعد الطاعة الواجبة يشعر بأنه راغب في طاعة الله وفي استجلاب رضا رب العزة والجلال. ولذا قال الله عز وجل: ما يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه الحديث. ومن المعاني التي تجعل الإنسان يقدم على الطاعات أن العبد يريد أن يشغل أوقاته بما يعود عليه بالنفع في آخرته، ومن ثم يقدم على أنواع الطاعات. ومن أنواع الطاعات صيام النوافل التي رغب الشرع في أن يقدم عليها المكلف، ومنها صيام 6 أيام من شوال. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ومن الأيام التي يحسن صومها صيام الأيام البيض 13 و14 و15، وصيام 3 أيام من كل شهر، فقد ورد أنها تذهب وحر الصدر وأنها بمثابة صيام الدهر. وهكذا أيضا يستحب أن يصوم الإنسان أيام 2 والخميس، وأكمل الصيام صيام داود عليه السلام حينما كان يصوم يوما ويفطر يوما. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول: ما صحة حديث أن لله عتقاء من النار في آخر ليلة من رمضان عدد ليالي الشهر؟ جاءت النصوص الشرعية ببيان أن العبرة بالخواتيم، وأن العبد يبعث على ما مات عليه، وأن حساب الإنسان في أعماله على ما يتعلق بخواتمها. ولذلك استحب العلماء أن يكثر الإنسان من الطاعة في آخر ليلة من شهر رمضان. وأما هذا الحديث الذي ذكرت فإن أهل الحديث يضعفونه ولا يرون ثبوت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل عن صلاة العيد، متى تبدأ وعلى من تجب؟ صلاة العيد عبادة يتقرب بها لله جل وعلا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج خارج المدينة من أجل أن يصلي صلاة العيد، ويذهب من طريق ويعود من طريق آخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العيد بسورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ومن الأمور التي تتعلق بصلاة العيد أنه يستحب الإتيان إليها من طريق والعود من طريق آخر. وهكذا كانت صلاة العيد تصلى قبل خطبة العيد. وصلاة العيد اختلف العلماء في حكمها على 3 أقوال مشهورة، فطائفة رأوا أنها من الواجبات العينية، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورأى آخرون بأن صلاة العيد من الصلوات المستحبة، ورأى فريق ثالث بأنها من فروض الكفاية. ولعل هذا القول الثالث هو أرجح الأقوال، فإذا قام طائفة من أهل البلد بأداء صلاة العيد أجزأ ذلك وسقط الإثم عن البقية. وصلاة العيد يستحب عند ذهاب الإنسان إليها أن يكون ممن يرفع الصوت بالتكبير، بل إن التكبير مستحب من غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وقد قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فمن المستحبات أن يكثر الإنسان من التكبير في ليلة العيد، وهكذا يستحب له أن يكثر من التكبير في صباح يوم العيد إلى ذهابه إلى الصلاة. وصلاة العيد يستحب للإنسان أن يذهب إليها بثياب جميلة وثياب حسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له بعض الثياب الجديدة قيل له اجعلها ليوم العيد وليوم الجمعة. ويوم العيد لا يجوز صومه، وصيامه معصية لله جل وعلا. ومن الأمور المستحبة في يوم عيد الفطر أن يطعم الإنسان قبل أن يذهب لصلاة عيد الفطر، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في يوم عيد الفطر قبل أن يخرج للمصلى تمرات وترا. ومن الأمور التي استحبها العلماء قبل صلاة العيد أن يغتسل الإنسان قبل ذهابه لصلاة العيد. أثابكم الله. السائل يقول: كيف نجعل من يوم العيد وقتا وموسما للتواصل مع الأقرباء والأرحام، وخاصة أيضا الوالدين؟ يوم العيد من أيام الله جل وعلا، وهو يوم طاعة ويوم فرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره، لأنه في ذلك اليوم يفرح لكونه قد أتم طاعة الله جل وعلا في الشهر الفضيل بأدائه للصيام والقيام وسائر الطاعات. وهكذا يفرح يوم لقائه لربه لكونه في ذلك اليوم يجد أثر أعماله الصالحة. ومن هنا فيوم عيد الفطر من أيام الفرح والسرور، يتقرب الإنسان بذلك لله جل وعلا. ومن أنواع فرح الإنسان بذلك اليوم أن يتواصل مع أحبته وقرابته، يريد بذلك ما عند الله جل وعلا. أثابكم الله. يسأل عن صيام الست من شوال، يقول: علي قضاء، فهل الأفضل أن أبدأ بالقضاء أم بالست؟ ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، يدل على أن صيام ست من شوال لا يكون إلا بعد إكمال الإنسان لصيام رمضان أداء وقضاء، فإن قوله ثم يفيد التعقيب، وقوله يتبعه يدل على أنه لا يكون صيام ست من شوال إلا بعد إكمال صيام رمضان أداء وقضاء. سائل آخر يقول: إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته، فهل يلزم وليه أن يكمل عنه بقية الشهر ويقضي عنه؟ من مات في أثناء شهر رمضان وكان قبل يوم وفاته يصوم أيام الشهر، فإنه لا يلزم أن يصام عنه بقية الشهر، بل لا يستحب ذلك، لأنه لم يجب عليه الصيام لكونه في وقت الأيام الأخيرة متوفى، ومن كان متوفى فإنه لا يوجه إليه خطاب التكليف، ومن ثم فإنه لا يلزم أن يصام عنه. وإذا كان هناك إنسان مريض كان قد أفطر أياما من شهر رمضان بسبب مرضه ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء، فإنه لم يجب عليه القضاء، وبالتالي لا يشرع أن يصام عنه تلك الأيام، إلا أن يكون ممن عجزه دائم ولا يرجى له البرء والشفاء، فإنه يطعم عنه مسكينا عن كل يوم من أيام رمضان التي فاته صيامها. أثابكم الله. هذا السائل يقول: بإذن الله تعالى أنوي التوبة عما حصل مني في الماضي، لكن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها؟ هذا حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه دلالة على أن الله جل وعلا يتفضل على العباد بمحو ذنوبهم متى كانوا كفارا فدخلوا في دين الإسلام، ويدل على ذلك قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ويدل على كون التوبة تغفر بها الذنوب قوله جل وعلا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، وهكذا في قول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكما قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ولكن العبد المؤمن يستشعر فضل الله عليه بأن هداه لدين الإسلام أو هداه للتوبة، ومن ثم يقدم على أعمال صالحة من أجل تعويض ما فاته من الأعمال وقت كفره أو وقت معصيته. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يسأل يقول بالنسبة لزكاة الفطر إذا أعطيتها أحد الوكلاء ليسلمها عني في آخر هذا الشهر وأنا سوف أسافر، هل برأت ذمتي إلى الوكيل؟ إذا أعطى الإنسان زكاة الفطر لوكيل فهل تبرأ ذمته بذلك أو لا؟ فنقول هذا يختلف باختلاف ذلك الوكيل، فهل هو ممن يعتمد عليه في مثل هذه الأعمال وممن يظن بأنه سيقوم بأدائها على وجهها في وقتها أو ليس الأمر كذلك؟ فمن غلب على ظنه أن الوكيل سيؤدي زكاة الفطر وأنه من الموثوقين العدول فإنه تبرأ ذمته بذلك، إلا إذا علم أن الوكيل لم يقم بأداء زكاة الفطر. أما إذا كان الوكيل ممن لا يعتمد عليه في ذلك فإنه لا تبرأ ذمة الموكل إلا إذا تيقن بخروج صدقة الفطر وأدائها لمن يكون من أهلها. بارك الله فيكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزي جميع المسلمين خير الجزاء وأن يتقبل منهم الصيام والقيام، كما أسأله جل وعلا أن يوفق الجميع للأعمال الصالحة بعد ختام هذا الشهر الفاضل. وجزاك الله خيرا على حسن ترتيبك وتهيئتك، وأسأله جل وعلا لكل من تعاون في ترتيب هذا اللقاء خيرا كثيرا، مغفرة للذنب ورفعة للدرجة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيد علينا هذا الشهر الفضيل أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونسأله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. في الختام أيها الإخوة والأخوات، أذكركم بأن أسئلتكم تصلنا عبر الواتساب على الرقم 011-442-5418. وفي الختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.